الكلام واضح ولا غير واضح؟ واضح. طيب لو أن الوكيل الذي يقوم مقام الزوج قال قبلت النكاح فقط يصح؟ لا يصح. لا يصح. لابد يقول الموكل. فإن قال أردت بقولي قبلت يعني لنفسي وخلى موكله واضح يصح أو لا يصح؟ لا يصح، لأن الولي إنما زوج من؟ موكل. فصار القابل الآن غير الذي عقد له. الإجاب وارد على زيد اللي هو الموكل، وصار الإجاب واردا على عمر الذي هو الوكيل. وعلى هذا فتحيل هذا الوكيل لا ينفع. لو أن هذا الوكيل قد خطب من الناس جميعا وكلهم يردونه، نعم، فذهب إلى شخص وقال علمت أنك ستتزوج فلانة، قال نعم، قال اجعلني وكيلا في قبول النكاح، فقال أنت وكيل جزاك الله خير، عندي الشغلة بروح لفلان. فعند العقد قال الولي زوجت موكلك فلان وفلان وفلان، فقال الوكيل قبلت وأراد لنفسه، فإن ذلك لا يصح، لأن الإجابة إنما صدر لمن؟ لموكله، وهو قبل النفس. فلا بد أن يقول قبلت النكاح لموكل فلان. وقيل إنه إذا علم أن قوله قبلت يعني لموكلي فإن المعلوم كالمنطوق، لأن الولي ماذا قال؟ قال زوجت إيش؟ بنتي موكلك فلانة. فإذا قال قبلت فالمعنى أني قبلت بوصفي إيه؟ وكيلا، بوصفي وكيلا، فلا حاجة نقول قبلت لموكل فلان. وهذا القول أرجح بناء على أن العقود تنعقد بما دل عليه. ويتفرع على هذه المسألة ما ذكره المؤلف رحمه الله بقوله ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت. نعم، يشترط في الإجابة والقبول أن يكون بلفظ زوجت أو أنكحت. الإجابة بلفظ زوجت أو أنكحت، هذا إذا كان يحسن العربية. فإن كان لا يحسن العربية أتى بأي لفظ يفيد هذا المعنى. وتعرفون أن الناس يختلفون في اللغة العربية، فالأخ بيد الله الأفغاني يعطيني لفظ الإنكاح والتزويج في اللغة الأفغانية. كلمني إلى إلى إلى يمينك. زوجه بلغتكم. زيد عمر. طيب. نعم. باللغة الأفغانية. ما لك لأنه ليس لهم لفظ إلا هذا. وكذلك باللغة الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الروسية، أي شيء فهو بلغته. ولهذا اشتغل المؤلف ممن يحسن اللغة العربية. طيب، فإن كان يحسن أن يقول زوجت أو أنكحته غير عربي لكن لا يدري ما معنى زوجت أو أنكحت، فإنه يقولها بلسانه. إذا كان لازم ما نزوجت أو أنكحت فإنه يقولها بلسانه، لأنه لا يتعبد بلفظه، بخلاف القرآن الكريم. فلو أراد أحد أن يتلو القرآن الكريم بلغته ولو بالمعنى المطابق قلنا له لا، لأن القرآن كلام الله لا يمكن أن يغير، ولأنه يتعبد بتلاوته.

إذا قال آجرتك بنتي على صداق قدره 1000 ريال يصح ولا ما يصح؟ يا إخواني على صداق، الصداق ماذا يكون؟ بأي شيء؟ زوج بالنكاح. والله سمى النكاح، سمى الصداق أجرة، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، آتوهن أجورهن. نعم آجرتك على صداق، على صداق. أما لو قال آجرتك بنتي 1000 ريال هذا معلوم ما في ماس لا شك، لأن الأجرة لا تستعمل في النكاح إطلاقا، لكننا في الأول صححنا العقد لأن فيه ما يدل على المراد بالأجرة هنا النكاح. وقد سمى الله تعالى المهر أجرة، إذن الزوجة مستأجرة. طيب على كل حال خذ القاعدة، جميع العقود، جميع العقود تنعقد بما دل عليها، بما دل عليها عرفا، سواء كان باللفظ الوارد أو بغير اللفظ الوارد، وسواء كان ذلك في النكاح أو في غير النكاح. هذا هو القول الصحيح، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول الشيخ الإسلام عندي بالحاشية هنا، يقول ولم ينقل أحد عن أحمد يعني بن حنبل أنه خصه أي النكاح بهذين اللفظين، وأول من قال ذلك من أصحاب الإمام أحمد فيما علمت أنه يختص بلفظ النكاح والتزويج، أول من قال ابن حامد، وتبعه على ذلك القاضي ومن جاء بعده بسبب انتشار كتبه وكثرة أصحابه وأتباعه. وبناء على ذلك لا يصح نسبة هذا القول إلى مذهب الإمام الشخصي، وإنما يقال هو مذهب الإمام الاصطلاح. وأنا أقول لكم إن هناك فرقا بين المذهب الشخصي الذي يدين به الإمام لله عز وجل وبين المذهب الاصطلاحي. المذهب الاصطلاحي قد يكون الإمام أحمد ما قاله أو قال بخلافه، والمذهب الاصطلاحي هو ما اصطلح عليه أتباع هذا الإمام أن يكون هو مذهبه، مثل أن يختاروا مثل أئمة من أتباعه، يقول إذا اتفق فلان وفلان من أئمة أتباعه على كذا فهو المذهب، أو إذا كان أكثر أتباع على هذا فهو المذهب. لكن المذهب الشخصي غير، المذهب الشخصي هو ما يدين به الإمام لله عز وجل، وقد يكون موافقا لما قيل إنه مذهب اصطلاحا، وقد يكون مخالفا. نعم انتهى الوقت. طيب سؤال مهم جدا، عندنا عادة تحصل كثيرا وهي أن مثلا يكون في مجلس فيقول أحد ابنتي صغيرة، يقول لجاري أو صديقي أو ابن عمي زوج لي ابنتك هذه لابني فلان، هم صغار يعني، فيقول نعم قبلت أو قبلت تزويجك فلانا من فلان لابنك فلان، فيقول بالتالي قبلت، والأمر كله هكذا فقط مجرد كلام. هذا وعد، هذا وعد وليس بعقد. لماذا يا شيخ؟ لأن معنى زوجني، معنى زوجني كل يعرف إن معنى إني أبيك زوج فلانة معناه إذا حان وقت الزواج. أما الآن واحد بالنهد الصبي يصيح بثدي أمه، وهذا أيضا تصيح تبي اللبع توه مولود، حد يقول هذه بتزوج هذه؟ ولكن الشيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم 3 جدون لا هم ما قالوا على سبيل المسح، أنا لا، العقد على سبيل المسح كالعقد على سبيل الجد، لكن نحن نقول هذا ليس بعقد، هذا وعد ولها نظير عندنا هنا. يقول أبيك الزوجة من ذكرى ترجعتك، نعم موجودة هذه، نعم وعندكم كل الظاهر أهنج. نحن كنا ننهى عن ذلك يعني. على كل حال إذا نهيتم هذا من باب الاحتياط، وإلا فلو تحاكم إلي لم أحكم بالعقد بالنكاح، لكن نعم من باب الاحتياط لا يجي أحد مدعي. ومشكلة بعد إذا كان الإنسان يرى أن هذا تزويج ثم حان وقت زواجه يروح يدور رفيزه، بعضهم يطالبون يقولوا ألم يكن فلان وفلان ثم بارك الله فيك، هذه يعتريها شيء آخر، قد لا يكون الشهود متوفرين، وإذا توفروا ينقصها شيء آخر، وهو على القول الراجح الرضا، رضا المرأة ورضا الزوج أيضا، ما ندري. فعلى كل حال هو لا يصح هذا العقد، وأنا أرى أنه ليس بعقد بل هو وعد، لأن كل يعرف أن العقد له سن معين ويكون بصفة معينة. نعم. لا لا لا، ما هو مراد، مراد ان العقد لا بد يكون بالنكاح والتزويج. يمكن لعل هذا إشارة إلى أن الزوج والزوجة سيكونان في لحاف واحد. أعفل هذه بدعة، ولازم يأمان عقد الأجير بندير يصمد. هذا بأي عرف بالمصر يعني؟ أريد معك واحد من الشباب. نعم. طيب هذا مصر السودان، الحمد لله. طيب الشام كذلك بدون منديل، بدون منديل. لا يجي شيء، بس انتهي. ثلاثة دول إسلامية، من أين جاءتهم؟ يعني هم لو قالوا يشتبك الزوج والولي مثل كذا، قلنا المؤمن المؤمن كالبناء يشتبع الله، يعني لها شيء من الوجه. لكن منديل إلا مثل ما قلتم، كانوا يريدون الإشارة إلى أن مستقبل هذا الزوج والزوجة أن يكون في لحاف واحد، وهذا المنديل بمزية اللحاف تفاؤلا مثل. لكن الشيخ يترزحون على المنديل، ها؟ ويقفلون على من يأخذه، عجيب. يعني يخطفونه من بعض، يخطفوا من المنديل على اهل المأذون. إيه؟ المأذون، المأذون والزوج ولا الولي والزوج؟ الولي والزوج. عليهم المنديل الان. المنديل سواء كانوا من اقارب الزوج والولي او لا. انا اخشى بعد هذه التحقيق اعتقاد، ها؟ ما يحتفظون به هم يحتفظون. إيه؟ أنا أخشى فيها بعد اعتقاد. إيه؟ أجل معنى المنديل بيكتب فيه في هذه الليلة أو في هذا اليوم تزوج فلان وفلانة. أي مسألة المنديل؟ أولاً هي لا تحصل إلا في الأوساط العامة. أنت من أي بلد أنت؟ نعم، من مصر. طيب. لا تصل إلا في الأوساط العامة. نعم. واللي هم الجاهليين بعيدين عن الكتاب. طيب. هي سألت المأذون فقال هذا من باب المداعبة ومن باب المزاح حتى يحصل الفرق بأخذ المنديل ومن هذا. نعم. لأن الله ليس بناشئ عن قدر الشيء. ليش يحتمل به إلى الأبد؟ يعني توارثت التقليد من هذا الطريق. على كل حال الواجب عليكم أنتم يا طلبة العلم أن تبين الناس أن هذا بدعة وليس له أصل. الفاتحة. نعم. يلا خلاص. الفاتحة. كيف؟ إيه عجيب، يقرؤون الفاتحة. هذا عندنا كذلك. لا حول ولا قوة. معناه كان التفاؤل بالمرض، لأن الفاتحة رقية. نسأل الله العافية، أعوذ بالله. الحمد لله. الله يهديك. أقول الله يهديك. والله هذه الحقيقة تدل على أن طلبة العلم هناك مقصر، عندهم تقصير. صحيح.